بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تزف إلى مستمعيها ومتابعيها الكرام خبر مناقشة الشيخ خالد الحمودة وفقه الله تعالى لرسالة الماستر، والتي هي بعنوان الفوائد والأحكام الحديثية عن الحافظ أبي الحجاج المزي مما حكاه عنه تلاميذه في مصنفاتهم تحت إشراف الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله تعالى. كما يسر إخوانكم بالمنتديات أن يقدم لكم تسجيل هذه المناقشة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بسلوك درب علوم الشريعة واقتفاء آثار أئمة الهدى وحملة إعلامها الرفيعة. الصلاة والسلام على النبي الأمين حجة الله على العالمين المبعوث بالبراهين الصادقة والآيات البديعة، وعلى آله وأصحابه الذين هم حماة السنة وحصونها المنيعة. أما بعد، فإن اللبيب العاقل من يعلم أن مقامه في هذه الدار قليل، وأنه فيها كمقام عابر السبيل، فيحرص على أن يترك فيها أثراً حميداً يذكره به من يرث مقامه ويجلس مكانه. وأوفر الناس نصيباً من هذا الأثر هم العلماء العاملون الذين يخلفون العلم من بعدهم، فيكون لهم عمراً ثانياً وذكراً عالياً وصدقة جارية. فمن العلماء من علم أصحاب المنجبة لميه فحملوا علومهم ونشرها من بعدهم، ومنهم من ترك الكتب الصغار والكبار فعلمه باق على تعاقب الليل والنهار محفوظ معه في رقيق الفرائض وسليمة الأخبار. ومنهم من ورث سلوكا حسنا ومنهجا قويما في العبادة والعلم، فقد تولى وترك الخير وراءه ثابتا ثبات الجبال الشم. من علماء الأمة وحفاظ الملة الذين جمع الله لهم النفع التام به في الحياة الدنيا وبقاء العلم والأثر بعد الوفاة، الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبا الحجاج يوسف بن الزكي المزي عليه رحمة الله، قد ترك من الكتب كتابين عظيمين كل واحد منهما أصل في بابه ومرجع من مراجع الأمة جيلا بعد جيل، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. خدم لكل منهما الكتب الستة التي هي أصول الإسلام، أحدهما من جهة الرجال والآخر من جهة الأسانيد وبيان مواضع الأحاديث، وخلف جماعة من نجباء التلاميذ ينقلون علمه ويقتدون به وبطريقته في التأليف والعلم. وكثيرا ما كان يمر علي في كتب تلاميذه المحققين وطلابه النابهين من أمثال ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي نقول محررة عنه في فنون علم الحديث المختلفة، فتارة في الرجال والتوثيق والتجريح، وتارة في علوم الحديث ومصطلحه، وتارة في ضبط متون الحديث وبيان ما فيها من الأوهام وغير ذلك من الفنون. وغالبا ما تكون تلك المنقولات عنه كلمات فاصلة واختيارات صائبة تتبوأ من كتب العلم أعلى منزل وتحل منها محل الواسطة من علم الدين. فلذلك اخترت أن يكون بحثي المقدم لدين شهادة الماستر في العلوم الإسلامية هو الفوائد والأحكام الحديثية عن الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله مما حكاه عنه تلاميذه في مصنفاته. أهمية الموضوع وأسباب اغتياله، وقد اخترت هذا الموضوع لأمور كثيرة. أولا، نظر لتكرر هذه المسائل والجوابات في كتب تلاميذ المزي الكبار مما يشعر بأهميتها البالغة، حيث جعل تلاميذه يحتفلون بها في مواطن النزاع ويستضيفون بها في موارد الكتاب على ما له من الجلالة والتقدم في العلم. ثانيا، أن هذه المسائل مسائل مهمة تبحث مشكلات علمية وحديثية كانت تدور في مجالس العلماء يعنون بمدارستها والبحث فيها، فدراستها حقيقة بأن تخبر الباحث بغربة في المسائل العلمية العويصة. ثالثا، أني لم أجد بعد البحث والسؤال من اعتنى بجمع هذه المسائل والكلام عليها، بل لم أجد دراسة مستقلة عن الحافظ المزي رحمه الله تتناول علمه خارج الكتابين تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. رابعا، محبة في المزي ورفقته من تلاميذه وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، فإن تلك الرفقة شيخا الإسلام أبا الحجاج المزي وأبا العباس ابن تيمية وتلاميذهما كالذهبي والبرزالي وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي هم شموس في سماء الأمة وأقمار في عليائها. لم تشهد الأمة بعد القرون المفضلة رفقة اجتمعت على العلم والدين ونصرة العقيدة والتأليف في أنواع العلم كتلك الرفقة، فأسأل الله تعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة ويلحقنا وإياهم بالصالحين. إشكالية البحث، الحافظ المزي إمام مضطرع بلغ في فنه إلى أن صار إمام زمانه في إجماع معاصره ومترجميه، وقد كانت له مجالس يقرر فيها المسائل ويقرر فيها الكتب ويسمع منه تلاميذه فنقلوا عنه كثيرا من ذلك. فما مقدار هذه المسائل التي نقلوها عنه وما قيمتها العلمية وما نسبة موافقته للصواب فيها وما أثرها في علوم الحديث؟ المنهج المتبع في البحث كانت طريقتي في ذلك أني اتبعته بعد جمع المادة وترتيبها الآتي: أولا، أنقل المسألة من أعلى مصدر لها فأذكرها بسياقها الذي تفهم معه على وجهها، إما من كلام المزي نفسه أو من كلام ناقل المسألة. ثانيا، فإن كانت المسألة في أكثر من مصدر فإني أكتفي بالإشارة إلى المصادر الأخرى. ثالثا، إذا كان في بعض المصادر ما ليس في بعض فإني أنقلها في الأصل اتباعا حتى أكمل بعضها من بعض. رابعا، أعلق في الحاشية على نص المنقول بما يكمل الفائدة منه، وذلك إما بتوضيح عبارة غامضة أو شرح لفظة غريبة أو تفسير مصطلح علمي أو تاريخي أو تخريج حديث أو ترجمة عالم أو نحو ذلك. خامسا، أعلق في صلب البحث لدراسة المسألة بشرح وتحليل كلام المزي وتوثيقه وتثبيته والزيادة عليه وغير ذلك. وإذا كان في المسألة رأي آخر غير رأي المزي أذكره وأنبه وأنسبه إلى أصحابه وأذكر حجتهم وأرجح ما أراه راجحا إذا قدرت على ذلك. سادسا، ترجمت للمغرورين من الأعلام الوالدين في الرسالة ممن ذكر فيها قصدا دون من ذكر عارضا في سياق الأسانيد ودون الصحابة وأعلام التابعين والأئمة المتبوعين وأصحاب المصنفات المشهورين، فهؤلاء قد استغنيت بشهرتهم عن تكميل حجم الرسالة بالترجمة لهم. سابعا، راعيت الاختصار قدر الإمكان لأن بعض هذه المسائل المبحوثة في الدراسة تحتمل من البسط والتفصيل بحيث تكون رسالة مستقلة. ثامنا، عزلت الآية في البحث وأثبتها بالرسم العرفاني على رواية حفص عن عاصم لكونه هو الذي توفر عندي على الحاسوب. تاسعا، صنعت فهارس الرسالة تتمثل في فهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للأعلام المترجمين في الرسالة وفهرس المصادر والمراجع وفهرس عام للموضوعات خطة البحث. وقد أفرقت ذلك كله في قالب خطة بحثية تتكون من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وتفصيلها كما يأتي. مقدمة شرحت فيها سبب اختيار موضوع وأهميته وإشكاليته، وذكرت فيها خطة البحث والصعوبات التي واجهني فيه تمهيد، وفيه مبحثان: المبحث الأول ترجمة مختصرة للحافظ الليثي وفيه مطالب: المطلب الأول اسمه ونسبه، المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم، المطلب الثالث منزلة العلمية وكلام العلماء عليه، المطلب الرابع شيوخه، المطلب الخامس تلاميذه، المطلب السادس مصنفاته، المطلب السابع وفاته، المبحث الثاني موارد البحث، الفصل الأول في الجانب النظري من علم الحديث وهو مصطلح الحديث وعلم الرجال فيه ستة مباحث، المبحث الأول مصطلح الحديث، المبحث الثاني شيوخ الميزي الذين تكلم عليهم جرحا وتعديلا، المبحث الثالث الرواد الذين تكلم الميزي في عدالتهم ووثاقتهم، المبحث الرابع الرواد الذين تكلم الميزي في سماعهم، المبحث الخامس المتهم والمفترق، المبحث السادس سواد متفرقة في الرجال والتراجم. الفصل الثاني في الجانب التطبيقي من علم الحديث وهو الحكم على الأسانيد والمتون وفيه سبعة مباحث، المبحث الأول الأحاديث التي صححها الميزي وحسنها، المبحث الثاني الأحاديث التي ضعفها الميزي، المبحث الثالث الأحاديث التي حكم عليها الميزي بالوضع والنكارة وأنها لا أصل لها، المبحث الرابع الأحاديث التي ذكر علتها وتكلم على رجال أسانيدها، المبحث الخامس فقه الحديث، المبحث السادس ضبط ألفاظ وضع في الأحاديث، المبحث السابع الأوهام التي وقعت في بعض متون الأحاديث خاتمة وتتضمن نتائج البحث والتوصيات. الصعوبات التي واجهتني في البحث ترجع هذه الصعوبات الأكثر إلى ثلاث أشياء: الأول انتشار المادة العلمية في كتب تلاميذ الميزي، الثاني كثرة المصادر التي تشمل الرجوع إليها لتتبع مسائل دراستها، الثالث صيانة كل هذا في قالب رسالة مصر وقيدت بعدد من الصفحات مما تطلب جهدا زائدا في الانتقاء للتهذيب والاختصار. نتائج البحث: وقد خلصت من خلال رحلتي مع الميزي مع المسائل المقولة عن حافظ وقته بلا منازع الإمام الحافظ أبي الحجاج الميزي رحمه الله بنتائج وثمرات وتوصيات. من أهمها أولاً أن الحافظ الميزي قبل في زمانه موضع الإمامة المجمع عليها، وأنه كان حافظاً بحجة متوكلاً به دقيق النظر وجالس وعاملة بنفائس الفوائد التي يتنافس كبار العلماء على نقلها في كتبهم، وقد كان مرجعاً لعلماء زمانه في التراجم والعدل وغيرها. ثانيا أن أرى الميزي واختياراته صائبة في الغالب العام، وما لم يكن صائبا فله وجه قوي في النظر. ثالثا أن المسائل الفوائد التي على شرطي في هذا البحث بلغت 79 مسألة في فنون الحديث مختلفة. رابعا أخذت نظرة عن كتب العلماء كان يدور في مجالس العلماء في ذلك الزمان وما كان يكتب به بعضهم إلى بعض. خامسا استفدت بعض المسائل المنهجية في كيفية التعامل مع الخلاف وطريقة الترجيح في المسائل الحديثية. سابعا تعرفت على طائفة من أعلام الأمة وحفاظها وعلى شيء من أخبارهم. ثامنا عرفت بعض كتب الرسائل الحديثية التي لم أقرأها ولا أعلمت عنها. تاسعا أن علم الميزي لا يزال يفاتي إلى خدمة، وذلك باستخراج ما قد يكون فاتنا مما نقله عنه تلاميذه ثم تتبع ما نقله عنه العلماء من بعدهم مما لا يوجد في كتب تلاميذه. أما علمه هو منهجه الذي بثه في كتابه تهذيب الكمال في الإشراف، فقد حظي بالبحث والدراسة قديما وحديثا، ومع ذلك لا تزال بعض الجوانب تحتاج إلى إبراز، مثل جهوده لضبط الكتب الستة وكيفية تعامله مع النسخ المختلفة. وختاما أحمد الله تعالى على ما يسر وأعان، فقد هدانا في الطريق وأعان على سلوكها، فله الحمد أولا وآخرا لا أمسي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، ثم الشكر الجزيل والثناء الجميل على من كان سببا في إيجادي أو عونا لي على طريقي، ولذلك كالإمام جموع الخير وتاج الفضل والأحياء والأموات من مشايخي الذين عنهم تعلمتهم من معينهم صدر ثم من حولي من أهلي وإخوتي وصفوة إخواني نور البصر وعباد ما أنا فيه من النيل والظهر. فأسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء العفاء، ثم أشكر إلى كل من كان له إسهام في تسهيل عملي في هذه الرسالة، وعلى رأسهم المشرف الكريم الأستاذ البحارة الدكتور رياض بن خالد بن شان، وفقه الله على قبول الإشراف أولا وعلى تفضله بتوجيهه والإرشاد بالإمداد ثانيا، ثم على مراجعة البحث بإمداد ملاحظته الدقيقة عليه ثالثا، فكان له بذلك أكبر أثر في هذه الرسالة. وقد كنت شرفت بتدريسه في مرحلة الماستر في علم التقرير وعلم الرجال وعلم التحديث المخطوط، فوجدته في فنه مكينة وفي علومه أمينة باذلا لها ليس ممسكا ولا ضليا، فجزاه الله خيرا. وأشكر الأستاذ الكريمين من أجل المناقشة الأستاذ الدكتور محمد الغربي والدكتور عبد العزيز ربان على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وإبداء الملاحظات عليها ليكون أقصها ويستوي على سوقها، الشكر الخاص من باب أن الفضل لا يسام والبر لا يفهم لمدير الدراسات بهذه الكلية الأستاذ الفاضل النبيل فريد صحراوي جزاه الله خيرا، فقد كان له الفضل بعد الله عز وجل في تسهيل رجوعه إلى الجامعة لإتمام الدراسة بعد انقطاع إلى 7 سنين، فجزاه الله خيرا فنعم الهداليه. هذا رسول الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. على جمعه وثالثا على ترتيبه وتعليقه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا يذكرها لجنة المناقشة، فأسأل الله للجميع الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. شكرا لشيخنا وسلم التفسير وهذا التقرير والتعريف للباحث من بحثه، وحين كلمة إلى الدكتور عزيز الله على أن يتجاوز نصف ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يسعدني اليوم وجودي مع الأستاذين الفاضلين الدكتور رضا هشام والدكتور محمد مغربي لمناقشة مذكرة الطالب خالد حمودة والموسومة بعنوان الفوائد والأحكام الحديثية عن الحافظ أبي الحجاج المزي مما حكاه عنه تلاميذه في مصنفاته. والباحث جمع هذه الفوائد الحديثية وجعل منهجا جمع، وذلك أنه اقتصر على ما حكاه عنه تلاميذه مما ليس في مصنفاته، وكان في بحثه تنوع في المصادر والمراجع سواء كانت عامة أو خاصة، وكان حريصا على توثيق المعلومات وعلى تشكيل بعض الكلمات وعلى إخراج البحث في أحسن شكل، وكان يعود إلى المصادر الحديثية لتوثيق المعلومات. وككل بحث فلا بد من وجود نقائص، وهذا ما سأبين سأتناوله في شكل ملحوظات عامة أو لغوية أو أسلوبية أو منهجية أو علمية. فأهم ملحوظة في هذا البحث هو أن الطالب اقتصر على ما حكاه المزي عن المزي تلاميذه في مصنفاته، وأصبح يبحث في هذه الأقوال التي نقلها عنه تلاميذه عما يؤيدها من أقوال أهل العلم، ولم يدرس هذه المسائل دراسة حديثية، بحيث أنه يبحث من خلال من وافقه ومن خلال من خالفه، وأصبح دائما يرى أن ما قاله المزي هو الصواب، ويبحث عما يؤيد قوله في هذه المسألة أو في هذه المذكرة التي أعاد فيها جانب النقد إلى حد بعيد. أيضا من الملاحظات، وأما الملاحظات الجزئية فسأذكرها على النحو الآتي. أولا، في هذه المذكرة الموجودة عندي لا توجد لا شكر ولا إهداء. هل سقطت من المذكرة أم لا؟ الشكر موجود. لا، ليس موجودا. الشكر ليس موجودا. 10 هنا لا يوجد على الأقل الشكر، وخصوصا إلى شكر مشرفك الذي قرأ المذكرة من أولها إلى آخرها، وأنت ما وجدت له ذكرا من الشكر، ولم أجد الشكر أصلا. صفحة 10 أصلا، لكن الشكر يكون في الأول. لا أنا يكون قبل. نعم، ترتيب. جزاك الله خيرا، تقديم الشكر. صفحة 4، في السطر الذي يبدأ من العلماء من علم أصحاب منجبة لبيب، ماذا تقصد أنه منجبة لبيب؟ يعني كان سببا في نجابته. لكن التلميذ يكون نجيبا وفطنا وذكيا، هل بالعالم يكون فطنا وذكيا ونجيبا أم يساهم العالم بذلك؟ تختار نغير العبارة يعني سا. بمعنى النجيب يكون نجيبا ليس العالم هو الذي ينجبه. جزاك الله خير. في الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة قلت وفي هذه الثلاثة المورثات. ماذا تقصد المورثات؟ المورثات أم المورثات؟ المورثات يعني بماذا يورث علمه للناس. المورثات يعني أنت تقول ورث فلان وورث فلان وورث فلان، فأنا أقصد هذه الأشياء الثلاثة تورث العلم من بعده. من ورث ومن يعني ضبطها بالفتح صح؟ هل يكون القسمه بالفتح ولا بالضبط؟ جزاك الله خير. الصفحه 5 في اول الصفحه قلت وان من علماء الامه وحفاظ الملة الذين جمع الله لهم النفع التام. لماذا ذكرت النفع التام؟ التام هل يوجد فيه نقص؟ أو لا شك فيه نقص، أنا قصدت الانتفاع به كبير، جزاك الله خير. لن نفع الله به من أمه، أما النفع التام لا يسلم الإنسان من الخطأ والسر. صحيح. في الفقرة الثالثة، في المقدمة في الفقرة الثالثة في السطر الرابع، قلت وبعد لما تكون تلك المقولات عنه كلمات فاصلة واختيارية وأوضيعها من الكلام الذي يأتي بعدها في تلك الفقرة. هذا لا يكون مكانه في المقدمة. هذه أقرأ عن نتيجة لا يكون مكانه في المقدمة. بشكل الله إن بعض الاختيارات صائبة تكون عبارة عن نتائج. صحيح. ليست في المقدمة. في نفس الصفحة في السطر في أهمية الموضوع في السطر الثاني بعد قولك أولا قلت جعل حيث جعل التلاميذ هم يحتفلون. ماذا استفدت هذه الكلمة يحتفلون؟ جعلت تلميذه يحتفلون بها في مواطن النزاع. لأن هو لما ينقل تلك الكلمة عن الإمام تشعر في أثناء العبارات التي يستعملها قبل وبعد بحفاوته البالغة بذلك النقل. أنا بحث أنها يحتفون. ها؟ يحتفون. يعني حتى يحتفلون. إعجاب. نعم هذا. ما في عبارة أدبية أكثر من علمية. أحسن البالغة. عبارة أدبية يعني. جزاك الله. في الصفحة 6 في أول الصفحة. قلت أن هذه المسائل تبحث المشكلات تبحث أم تحل؟ قد تكون كذا وكذا إذن ندير تبحث أو وتحل. أحل. أيضا في الصفحة 6 رقم الصفحة 6 أنت عندما قلت في خامسة الأهمية أو في علاقة بموضوع الأهمية فكرت نقطة من العلماء لا ينكر علمه ولكنك حصرت العلم فيه دون غيره بقولك اقرأ فإن تلك الرفقة فإن تلك الرفقة شيخها الإسلام أود من الأول محبة في المزي ورفقته محبة في المزي ورفقته من تلاميذه وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا فإن تلك الرفقة شيخا الإسلام أبا الحجاج المزي وأبا العباس ابن تيمية وتلاميذهما كالذهبي والبرزالي وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي هم شموس في سماء الأمة وأقمار في عليائها لم تشهد الأمة بعد القرون المفضلة رفقة اجتمعت قصدي مع الاجتماع بقيد الاجتماع نعم في نفس الصفحة الإشكالية بداية الإشكالية قلت الحافظ ابن يزي إمام مضطرب بلغ في فنه إلى أن صار إمام زمانه بإجماع المعاصرين والمترجمين. هذه ليست إشكالية، هذه نتيجة، ليست إشكالية، هذه مقدمة للإشكالية. لا حتى أو فرضية أو فرضية. أما كإشكالية فلا يصلح أن تقدم للإشكالية بهذا الشكل، لأن هذا يحل كأنه يحل إشكالية. أنت هنا أزلت الإشكال بهذه البداية. بمعنى هذا هل الحافظ المنسي هو اعتمد في الجهل والتعليم كاعتماد بن أبي حاتم وعلي بن مدين وأبي الحسن القطان؟ في طبقته هو أعلى أهل طبقته، كما كان أبو حاتم أعلى أهل طبقته. ولو في طبقة بغض النظر عن من يأتي بعده كابن حجر، هل هو مؤهد كلامه وقوله والمشيخ بينه لهذا؟ هل هو معتمد في عين الجهل والتأديب؟ نعم. أنا لماذا أسأل هذا السؤال؟ لتضمه في الإشكالية وهو أصله. نعم. هذا أصل الإشكالية. أنا سألت جماعة الفوائد الحديثية في خطب من علم الرجال، صحيح؟ في الفصل المتعلق بالكلام المزي في الرجال. أكثر مسائل الكتاب في أي باب؟ الرجال والحديث. نعم. سواء في التهذيب أم صحيح. أنا كنت أتمنى لو أنك أثرت هذا السؤال ضمن صلب الإشكالية. جزاك الله خير. حتى بالإشكالية عندما قلت فما هو مقدار هذه المسائل التي نقلوها عنك؟ هل هذه الإشكالية التي تدرجها تجيب عنها؟ بمعنى هل بحثك هذا عند الطالب يحتمل هذا الإشكالية أم يحتمل؟ أنا بالنسبة لي يحتملها، لأنه كثير من الناس يظن أن المزي نقلت عنه مسألتين وثلاث وأربع، لكن لا يعلمون أن المسائل الموجودة في كتب تلاميذ المزي نحو من 80، وفي غير تلاميذه 80 أخرى. هذه معلومة تثبت هذه الرسالة. ولكن العبرة هل بقيمة الأحكام الحديثية أم بعددها؟ أكيد العبرة أساسا بقيمتها. ولذلك أنت هنا تقريبا في إشكالية كان بودي أن أجد أن تتناول إشكالية من حيث قيمة تلك الأحكام الحديثية عندما جاء بعدك. هل كانت تلك الأحكام الحديثية معتمدة فيها على من سبقه أم قد تفرد بتلك الأحكام والفوائد الحديثية وغيرها من الأمور التي تكون عبارة عن إشكالية؟ أما أن تقول ما مقدارها قد تكون ألف حكم حديثي ولكن لا يزيد شيئا. ما جوابك على هذا الوضع؟ أجبت السؤال. ما جوابك على هذه؟ أنا قصدي أن هذه جانب من الإشكالية، وفي آخر الإشكالية قلت وما هو أثرها في علوم الحديث، إشارة إلى ما يقصده الأستاذ من اعتماد الناس عليه في هذه الإشارة. لماذا لم تحددها تحديدا دقيقا في القاتل؟ بمعنى لما سلكت القاتل ما نسلك أن الحافظ يزيد له الزمان، أن الحافظ يزيد له الزمان، أن الحافظ المزي لم يتعقب، أن الحافظ أنا لما لم تفصح عن هذه القواعد؟ لما لم تحددها؟ فمثلا ناقشنا سائل تعود إلى دراسة السلف، كان يقول لم يستشهد في الباب، أو قال في الحديث ناظر، أو قال كذا، أو قال فلان صحح اسمه. مجموع هذه المسائل سواء أحصيها فوق 80 أم دون ذلك، هل فيه ما يتشابه من حيث الموضوع ليحكي هذا الموضوع قاعدة عمل بهذا المسجد؟ مثلا فيه مسألة أو ثلاث أو أربع أو خمس تشترك في موضوع واحد، ماذا فيه يكون؟ ما قاعدة في نقد المسائل؟ هل له قاعدة؟ أكيد له قاعدة. أكيد له طلقات. عن القواعد من حيث يريد إياه إليها في الخاتم. أنا أرجو أن تفهمني جيد. نعم صحيح. بمعنى أن الخاتمة سلكت فيها مسلك العموم. صفحة الخاتمة. صفحة 24. من خلال عدة عن مسائل مذكورة فيها عن حاضر وقته إلى منازع الإمام الحافظ أبي الحجاج. هذا قبلها وجهه. عن حافظ وقته إلى منازع الإمام أبي الحجاج في تكرار كلمة الحافظ. نعم. وأنا أحسن في الغرب. فقلت خرجت في نتائج وثمرات وتوزيع من أهمها أن الحافظ الميزة، ونقطة ثانية أن آراء الميزة، ونقطة ثالثة أن المسائل الثمانية التي على شرطه تقصد القصر على ما حدث لتلاميذه. أن لا يكدأ بها في لغة العرب، يكدأ بهن مفيدة للتفكير، أما أن تشعر إلا أن تكون للتفسير في درج الكلام، أما في بداية الكلام تشعر لغة، هذا ما يهم لغة. تقول وتوصية من أهمها نقطة الحافظ الميزي قد بدأ في زمانه، أما أن الحافظ لا علينا هذه المسائل شكلية. شوف يا حبيبي، أنت تقول الحافظ الميزي قد بلغ في زمانه موضع إمام، وله اختيارات صحيحة من غالب الأعمى، وهذا من حقك أن تدافع عن شيخ، وكل يبدو بدلوه، وهو كذلك له دراسة الدكتوراه عن زوائد أبي داود، فمن حقه أن يدافع عن أبي داود النسائي إن شاء الله، شيخه هو كان صاحب أطروحة أبي داود، صحيح؟ آه. استفدت بعض المسائل المنهجية في كيفية التعامل، نصح عنها، أنت لو أفصحت عن هذه المسائل، وأفصحت عن هذه القواعد الحديثية، وأفصحت عن هذه الآراء للمثلي، لأجبت عن الإشكال، أما وأنك انتهيت إلى نتائج عامة شاملة، لم تفصح أصلاً عن الإشكال من حيث الانتفاع، دخل الرسالة على إجتماع، ستمر بنا نماذج، لكن كانتهاء إلى هذه الآراء ما هي؟ لأنه قاعدة مثلا في رفع التصحيح بين محمد بن غيلان وبين محمود، أحدهما من شيوخ البخاري والآخر من شيوخ النسائي، فبدأت المسألة هذه، هو ما القاعدة التي راجع إليها في الفصل والحسم في هذه المسألة النزاعية؟ أنه روى عن محمود بن غيلان وسماه في مواطن أخرى. كيف علمه أنه قد روى؟ في تتبعه. وماذا تتبع؟ الكتاب. كتابه ماذا؟ النسخة. نعم النسخة. كان له منهج التمييز كمسلم صاحب كتاب التمييز، إذا له منهج التمييز في المقابلة ما بين النسخ فضلا عن حفظه، شايف كيف؟ هذه قاعدة تخلص إليها في الخاتمة، إلا أن أعجب خاتمة هي النهي النهائية، في أنك اقترحت اقتراحا هاما يجدد اقتراحه على الطلبة، وهو إبراز جمهور المجلس في ضبط الكتب الستة. لكن أكثر طائفة منهم، لأن الميزي له مزية، له مزية في ضبط نسخ الكتب الستة، بما في ذلك استدراك سماحة الشيخ الكريم في الخير. هناك أيضا نقطة في دراسة هذا الموضوع، هو أنك قلت بأن ما نقله عن التلاميذ إما أن يكون صريحا أو غير صريح، أما الصريح فواضح، وأما غير الصريح فذكرت مثالا عن ذلك في مقدمة هذا البحث. صفحة 19 صفحة 19 لكن يجب قبل المناقضات التي سأعود حتى عندما ذكرت غير الصريح ذكرت ما نقله عنه ابن القيم في أن المزي قال عن أبي صالح كلام مطاعي، ولكن عندما أنت عدت إلى كتاب كفة الأشراف ونقلت ما قاله المزي عن أبي صالح ذكرت في الترجمة ولم تذكر مصطلح ضعيف، هل أنت لم تذكره أم لم يذكره المزي؟ لا هذا المزي لم يذكره، لأن المزي لا يعتني في تحفة الأشراف بالتمييز بين الضعيف والثقة، يذكر أنه فلان ثم الباحث يعرف هل هو ضعيف أو ثقة. عندما أقول مثلا من وجهة نظري أن هذا المثال لا تذكره في مذكرتك، نعم لأنه موجود في كتابه، ولكن هل مصطلح أنه نقل عنه أنه ضعفه أن تضعيفه لهذا الراوي هل هذه فائدة تستحق الوقوف عندها أو ليست فائدة؟ لا، هو لم يشير إلى تضعيفه هنا فيما أكثر عن هذا. هذا كلام الباحث وليس كلام المزي، ليس كلام ابن القيم. لا لا، هو ابن القيم ناقش هذه المسألة. لا، هنا الكلام أنا سأذكر المثال أن ابن القيم ينقل أقواله دون تصريح. نعم. وذكرت أنه عندما ذكر في حديث أبي صالح عن ابن عباس لعن الله زائرات القبور، قلت أن المزي بمعنى هذا القول ابن القيم أن المزي كان يرجح أنه أبو صالح لا ذا الضعيف. عندما قلت بمعنى أن هذا الكلام هو إعادة لما نقله المزي في تحفة الأشراف. نقلت ما قاله المزي في تحفة الأشراف بقولك أبو صالح الكوفي مولى أم هاني بنت أبي طالب عن ابن عباس. نعم، هذا لم يضعفه ولم يوثقه. نعم، بمعنى كيف تعتبر أن هذا من باب أنه تكرر فقط وليست من باب أنها فائدة حديثية تستحق الوقوف عندها في هذا المثال الذي ذكرته؟ نعم. وربما ثمة أمثلة لم تذكرها في مذكرتك هذه وهي تستحق الوقوف عندها. نعم أستاذ، في هذا المثال المزي لم يصرح بتضعيفه. الفائدة التي نقلها ابن القيم عن المزي أن راوي حديث لعن الله زائرات القبور هو أبو صالح باذام. نعم. وليس أبو صالح الثقة. هذه الفائدة التي نقلها. لا، لم يضعفه المزي. بمعنى أن هذا هو من تصرفك؟ نعم. أدخلته في الكلام؟ لا، لم أدخله في الكلام. لا، ولكن هنا يكفي. هل هذا يعرف أبو صالح باذا؟ لا، أنت عندما ذكرت هذا يعني هو التفريق. نعم، أنا وقفت عند هذه بمعنى لو كانت هي من كلام ابن القيم تكون فيها فائدة حديثية. بمعنى أنت عندما ذكرت هنا من باب التفريق كان يكفيك أن تقول أبو صالح باذا. نعم، هذا. أما أن تقول الضعيف فهنا لا تصبح عبارة عن تكرار لما قاله جزاك الله المزي خير. في كتابه أيضا في المنهج المتبع، أنت عندما نقلت المنهج المتبع أنك قلت أن ثمة بعض مصنفات تلاميذي قرأتها من أولها إلى آخرها. نعم. ومصنفات أخرى تصفحتها قلت لأن الفوائد كثيرة جدا. بهذا المنهج الذي اتبعته ألا يمكن أن تكون قد أو لم ألا يمكن أن تكون لم تذكر مجموعة من الفوائد الحديثية عن الحافظ المزي؟ هو عندما قال لضيق الوقت أو لأن المصنفات واسعة، ولكن كان يمكنك أن تنتهج منهجا ثانيا هو أن تقتصر على مصنف من مصنفات الكلامية وتجمع ما فيه من فوائد وأحكام أفضل من أن تبحث في كل المصنفات ولا تعطيها حقها. الجواب يعني الجواب هو أن البحث قائم في تتبعه على المنهج الاستقرائي، والمعلوم أن الاستقراء قد يكون قطعيا كما في بعض الأشياء المحصورة، قد يكون استقراء ظنيا، وأنا قد اجتهدت قدر المستطاع في الجمع، ولا شك أنه استقراء ظني أغلبي وليس استقراء كليا، وأشرت في نتائج البحث أو في التوصيات إلى أنه يمكن مجال الاستدراك مفتوح. لكن مجال الاستدراك عندما جعلته بهذا الشكل الذي يأتي بعدها ويريد أن يبحث في هذه الكتب، ما هي الكتب أولاً التي أنت بحثتها كلياً وما هي الكتب التي لم تبحثها؟ فيكون مضطراً إلى أن يعيد قراءة الكتب التي قرأتها أنت بتصفحها فقط، بمعنى أنت على الذي يأتي بعدك يتبع نفس المنهج الذي اتبعته، لم تساعد من يأتي بعدك ولم تنقص عنه الجهد أو العمل، بمعنى أنت ببحثك هذا كأنك قلت أنا اقتصرت على بعض الفوائد الحديثية، وبحثك هذا ليس جانب نموذجي وإنما هو جانب لدراسة كل هذه الفوائد لأنها تضيف جديدا، خصوصا أن الطالب مثلا في يوم من الأيام كما ذكر الدكتور الفاضل في باب الشام ومشيره أن هذا البحث قد يكون مرجعا للطلبة، بمعنى أن الطالب إذا أراد أن يبحث عن حكم حديثي أو فائدة حديثية للحافظ المزي في غير كتبه يرجع إلى هذا البحث، ولكن هناك بعض الفوائد لم تذكرها في بحثك هذا. أستاذ، أنا أزعم أن قصدي لعل الإشكال ورد من كلمة تصفح، أنا لم أقصد بالتصفح أنني قلبت صفحات الكتاب. لا، ولكن ذكرت أكثر من ذلك، بمعنى أنت قلت تصفح، ولكن وضحت لماذا تصفح، بمعنى ليس مجرد أنك، أنا قلت ربما ربما يقصد القارئ أنه تصفحها وهي موجودة في الصفحة 7 من النظر. قلت ثم حصرت ما عند كل واحد منهم من الكتب واستعرضت ما وقفت عليها منها على حسب القدرة والطاقة، فمنها ما قرأته كله ومنها ما تصفحته بحثا عن اسم الهز حيثما ورد، ومنها ما استعنت عليه لكثرة الكتب وظلمة بفهارس الأعلام وجهاز الحاسوب، فهذا يضيق جدا دائرة الفوائد، لأن كل كتاب أتصفحه أقرأه أبحث به في جهاز الحاسوب. وهذا الإشكال الذي ذكرته هو أن الطالب قد لا يستفيد منه، هذا يتوقف على ثبوت أنه فاثني بعض المسائل، فلو وجدت بعض المسائل بها يقاس. لكن أنا أزعم من نعم هذا الموضوع أوسع من مذكرة مصر، لذلك أنا أحاسبهم محاسبة الدكتوراه، أحاسبهم محاسبة مصر. لا دكتور الفضل، أنا أحاسبه على أساس أنه دكتوراه أو مصر، ولكن تعاملت معه على أساس العنوان، بمعنى وجد أن العنوان يتسع لبحث دكتوراه يمكن أن يضيقه في مصنف ويعطي حقه. بمعنى هذا الذي أقصده، أن هذا العنوان عندما تدرس عنوانا معينا لا تقول هذا بحث ماستر او بحث دكتوراه، يجب ان تعطي العنوان حقه. اما هو ذكر هذا العنوان واسع وتناوله بشكل ضيق فهو لم يعطي حقه. هذا الذي قصدته من يعني مما يذكر في منهج البحث. نعم انا اوافق معك. هو على ذكر العنوان هذا فيه تساؤل، افتح واجب العنوان فواجب الاحكام الحديثيه عن الحافظ ابي الحجاج الجزي بما حكاه عنه تلاميذه في مصنفه، لما قررت عنه الفوائد والاحكام الحديثه عن الحافظ لما حكاه عنه تلاميذه؟ التكرار يعني لما قررت؟ التكرار يعرف في لسان العرب اذا كان معصوما، وهو الله في السماوات وفي الارض، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. جيد. فلو نتصور بمنطق إنساني أن هذا الكتاب من أمال الحافظ المصري أو خطه بيمينه، ما يكون من فوائد الأحكام الحديثية للحافظ؟ هذا هو لأنك تثبت إسناد الحكاية عنه من تلاميذه، فقد ذكرت عنه بمعنى التصريح وقد صححت نفسك بنفسك. الفوائد والاحكام الحديثيه للحافظ الميزي مما حكاه عنه تلاميذه، هذا هو الاصل. جزاك الله خير. تفضل. ننتقل الى الجانب التطبيقي مباشره الى الصفحه 104. القاعدة الثانية، قلت إذا ذكر الراوي مهملا في سياق معين فإنه يحمل على المناسب لذلك السياق. ثم عندما ذكرت المثال أن هناك راوي إذا ذكر راوي اتفق على تضعيفه أو مضاعف وراوي مختلف في تضعيفه فيكون الأولى أن متفق على تضعيفه. هنا يكون يحمل على المناسب أم على الأنسب؟ على الأنسب. أنسب. نعم. يكون أفضل. القاعدة الثالثة، عندما ذكرت أن الراوي إذا كان له مزيد اختصاص بشيء فإنه يفسر به إذا أطلق، وذكرت مثال سفيان بن عيينة سفيان الثوري. التداخل بين القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة. التداخل عندك بين القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة من حيث المثال، فذكرت سفيان بن عيينة وسفيان الثوري فيما نقل فيما يروي عنه عبد الرزاق متى يطلق ومتى يقيد، فهنا ذكرت بأن القاعدة أنه بسبب أنه مزيد اختصاص بالراوي، ولكن القاعدة الرابعة نقلت نفس المثال المتعلق بسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وذكرت بأن لأن فيما نقله عنه فيما نقله الذهبي في آخر الفقرة أنه إذا أطلق السفيانان فإنه أو إذا رووا عن السفيانين فإنه إذا أطلق يراد به سفيان الثوري، وأما إذا رووا عن سفيان بن عيينة فإنهم يقيدون أو يذكرون الاسم كاملا. بمعنى في هذه القاعدة، هل الرواية عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة التقييد فيها والإطلاق يكون على أساس الاختصاص أم على أساس أنها كانت قاعدة عامة عندهم أنهم يطلقون مع سفيان الثوري ويقيدون مع سفيان بن عيينة؟ لا مانع من اجتماع القاعدتين، ولكن أنت عندما تقول قاعدة فإنها تكفي، تكفي في بعض الأمثلة ويحتاج إلى قاعدة أخرى في بعض الأمثلة وتجتمعان في أمثلة أخرى، ولكن هي كانت قاعدة عامة أفضل من معرفة الاختصاص أو غيره، لأن القاعدة الرابعة في مثال سفيان الثوري تكون أفضل من القاعدة الثالثة، لأن معرفة بمعنى عندما قلت له مزيد اختصاص بشيخ الراوي، فهنا ليس كل إنسان يدرك هذا. أما عندما تقول القاعدة الرابعة أن سفيان الثوري إذا أطلق أو إذا أطلق فإنه يراد سفيان الثوري، وإذا أريد سفيان بن عيينة فإنه يدخل باسم كامل وتكون القاعدة، بمعنى هذا المثال يكون أصلح أن يذكر في هذه القاعدة كما كان عند من تقدمه أو عند من روى عنه من المتقدمين، بمعنى القاعدة الرابعة تكون أصلح في هذا المثال من القاعدة الثالثة. أيضا الصفحة 53 في الفقرة الثانية عندما نقلت الكلام حول البخاري هل دخل الجزيرة أو لم يدخل الجزيرة، نقلت في الفقرة الثانية قلت والحاكم فيما نقلته عنه أنه وهم بسبب أنه روى عن بعض أهل الجزيرة، ولكن هنا قلت وقد يكون الحاكم لما رأى من فهرسة شيوخ البخاري جماعة من الجزريين ظن أنه دخل الجزيرة وهذه طريقة صحيحة، ثم تقول أنه وهم. طريقة صحيحة تقعيدا لكن عندها مستثنيات، هو وهم في الاستثناء، قاعدة عموما صحيحة أستاذ، يعني يستدل طريقة صحيحة. الطريقة الصحيحة توصله إلى أن يخطئ في النتيجة، نعم، لأنه يكون هذا ذلك الفرع عنده فيه معنى آخر يقتضي خلاف القاعدة، هو لم ينتبه إلى ذلك المعنى الذي اختص به هذا الفرع ليدخل في الجزئية. يعني أستاذ أليس من طريقة العلماء معرفة البلدان التي رحل إليها بمعرفة شيوخهم؟ في حد ذاتها بمعنى الاقتصار على معرفة من روى عنه من أهل البلد، بمعنى قد يكون ذلك قيدا أو ضابطا أو يبدأون منه لينطلقوا، أما أن تقول أن يكون الاقتصار على ذلك طريقة صحيحة ثم يهم بسلوكه لتلك الطريقة، كيف كان الوهم؟ بمعنى هي طريقة قد تساعد الراوي أو قد يدخل منها الذي يبحث في هل دخلت ذلك البلد أو لم يدخله، إن كان روى عن أهل ذلك البلد، بمعنى إن لم يروي عن أهل ذلك البلد فيستحيل أن يكون قد دخل ذلك البلد من خلال هذا القول، أما الرواية عن أهل ذلك البلد لا يعني أنه دخل ذلك. الصفحة 57 أو الصفحة 55 في الفقرة الأخيرة قلت وأما قول البخاري حدثنا محمد غير منسوب أو غير منسوب فهو محمود بن غيلان كما جزم اليزيد، هنا محمد أم محمود؟ الله محمود محمود ليس محمد، لأنك أنت في هذا المثال كان عندك محمد ومحمود فاختلط عندك محمد بمحمود، محمد عندك في الفقرة التي سبقتها هو الفرق نعم محمد بن آدم أو محمود بن آدم، نعم. أما هنا فالخلاف هو هل هو محمود بن غيلان أو محمود بن آدم، بما أنت اختلط عندك هل هو محمد أو محمود، ولكن هنا الخلاف في محمود ليس بينه وبين محمد وإنما محمد بن من، نعم. في نسبة الصفحة 57 صفحة 57 تقول فيما نقل الفائدة الثانية تقول ما رأى، قال الذهبي في آخر الفقرة، ما رأى حافظا مثل نفسه. ولكن أنت في التعليق قلت لم يرى مثل نفسه. حافظا حذفتها لماذا؟ لماذا حذفت الحافظ؟ أنا قصدي كلمة لم يرى مثل نفسه التي ترد في غير هذا الموضع من كتب التراجم، قلت هذه الكلمة لم يرى مثل نفسه تقال، يعني تستعمل كثيرا في كتب التراجم بهذه الصيغة لم يرى مثل نفسه. لكن أنت قلت هذه الكلمة نعم لم يرى مثل نفسه تعود على لأن هذا تعليق منه. نعم نعم. وهنا لم تبين حتى إن قلنا أنه ذكر هذه العبارة في مواضع أخرى، كان عليك أن تقول المواضع الأخرى التي ذكر لم يرى مثل نفسه حتى لا يختلط على القارئ هل تريد العبارة السابقة وتعلق عليها أم ثمة عبارات أخرى، لأن التعليق من المفروض أن يكون على العبارة السابقة ليس على عبارة نعم صحيح تكفر هذه هذا جزاك الله خير. كثرة المطالعة بهذه وبيت فيها التقييد يحصل هذا الأمر، بمعنى الانتباه على أصل العموم المقروء بين المرة والأخرى هو الناتج من هذا الفرق. إذا كان أنسب أن تقول قومي ما رأى حافظا منها نفسي هو يتعقب عليك ما شاء الله تعقبت على ما في ذهني بكثرة المطالعة في هذا الإطلاق، لأنه حصل هذا الإطلاق لم يرى منها نفسي. هنا عندما نقل ابن المهتدي ميسي هذا الكلام، هل هو وافق ابن عساكر في هذا الكلام أم لم يوافقه؟ الذهبي نقل عن المزي ووافقه. الذهبي نقل عن المزي أنه وافقه. الذهبي نقل عن المزي أن ابن عساكر لم يرى مثل نفسه ووافقه على ذلك. بمعنى لم يرى مثل نفسه أو أحفظ منه. بمعنى هل وافقه المزي أم لم يوافقه؟ المزي هو الذي قالها لا شك أنه وافقه. أن المزي ينظر أن ابن عساكر لم يرى مثله في الحفظ. وفي الصفحة الموالية تقول عن الذهبي أنه عن المزي أنه قال لم أرى أحفظ من الدمياطي. نعم. كيف وفقت بين العبارتين؟ هما شيئان مختلفان. المزي يقول عن ابن عساكر إنه لم يرى حافظا مثل نفسه، يعني ابن عساكر كان أحفظ أهل زمانه. والذهبي في المسألة الأخرى ينقل عن المزي أنه قال عن شيوخه هو أنه لم يرى أحفظ من الدمياطي. فالمزي قد أخبر، فنستفيد من المسألتين أن المزي يرى أن ابن عساكر أحفظ أهل زمانه، ويرى كذلك أن الدمياطي هو أحفظ أهل زمانه، وطبقة ابن عساكر غير طبقة الدمياطي. عندما ذكرت هذا الشرح الصفحة 60 في المسألة الثانية في آخر السطر قبل الأخير قلت ولا يعرف المنصور رواية عن ابن عجلان، وابن عجلان ليس بذاك الفرد، وعمر بن شعيب قد عرف الكلام فيه، وأما عمرو بن قيس فهو الرازي، بمعنى هؤلاء رجال هذا السند. ثم نقلت الكلام الأخير قلت وقال شيخنا، بمعنى هو الذي نقله تلميذه، وقال شيخنا أبو الحجاج إسناده حسن مع ما في إسناده من مقال. ثم أنت خلصت في نهاية التعليق بقوله ولا يمدح في تحسينه أن منصورا لا يعرف بالرواية عن محمد بن عجلان. نعم. الكلام الأول من كلام ابن عبد الهادي المنقول في أصل المسألة. نعم. ولا يعرف لي منصور، فهو كان يشير به إلى أنه قد يكون علة في الإسناد. والباحث ذكر أنه من وجهة نظره كونه لا يعرف برواية عنه لا يكون علة في الإسناد. لما ذكره من أن الرجل ثقة وقد صرح بالتحديد. عمرو بن شعيب أنه قد عرف بالكلام فيه في هذا السبب نفسه، وعمرو بن قيس له أوهام ولا يحتج به البخاري ومسلم في كتابيهما. نزل به عن درجة الصحة، لذلك قال الباحث في أصل الكتاب ليس به عن درجة الصحة إلى الحسن له أوهام. كل ثقة له أوهام، ليس صار بها بمعنى كل ثقة له أوهام، قاعدة معروفة. ولكن عندما ذكر هؤلاء الرواة وابن عجلان ماذا قال عنه؟ وليس بذاك ثبت، يعني حسن الحديث. محمد بن عجلان حسن الحديث. هل من قيل عنه ليس بذاك ثبت هو هو في درجة في حسن في هذا السياق؟ نعم، في غيره قد تحتاج إلى تتبع. عند المحدثين هل من قيل عنه ليس بتكثر درجة حديثه هي الحسن؟ في حد علمي نعم، يعني ليس بذاك الثبت العالي الثقة، إنما حسن الحديث. ليس مع المفاهيم هذا المصطلح فيما نقل عمن ذكر هذه المصطلحات في مراتب معينة. طيب، مصطلح ذلك ليس بذاك الثبت، هل هو حديثه من قبيل الذي يحتج به أم من قبيل الحسن؟ هذا هو مرتبة قد يكون حسن الحديث وقد يكون سيء الحفظ، تطلق في أحد هذين الوصفين. في هذا الموضع هو حسن الحديث. هو ليس بذلك الثبت، لم أجد من أطلق الحديث على راوي الحديث الحسن ليس بذلك الثبت، بمعنى هو ينزل عن درجة الحسن، هو ينزل عن درجة الحسن. الذي الرواة الذين أحاديثهم تكون في درجة الحسن إما من قيل عنه صدوق أو ليس به بأس أو لا بأس به، أما ليس بذلك الثبت فهذا في الجهل والتعديل درجة الحديث تنزل عن درجة الحسن، فربما قد يكون ضعفه ليس شديدا بحيث يتقوى من طرق أخرى. أما أن تقول بأن كل هذا المقال في هذا الإسناد لا يقدح في تحسين أبي الحجاج المزي لهذا الإسناد، فهذا الكلام كان عليك على الأقل أن تنظر في ربما أو أن تنظر لهذا الإسلام ما له من متابعات وشواهد، قد يكون تحسينه له بطرق أخرى أو غيرها من الأشياء. أما أن تقول بهذا الإسلام وبما قيل عن رجاله أنه لا يقدر في أنه من قبيل الحسن، فهذا ليس على منهج أبي الحديث. يعني ينزل عن درجة، وهذا يحكمه السياق ويحكمها أيضا الرجوع إلى أقوال أهل العلم في الرجل. فإذا كان قلنا أنه وحي فمسجل ليس بذلك على الطبعين، لكن إذا قلنا أنه مضعوف في درجة الصدوق كمحمد بن عبد الله كما في هذا المثال، فندرك أن ليس بذلك يعني لم يصل الدرجة العليا من التوحيد، فينزل عن درجة الثقة إلى درجة الصدوق. هذا الذي الله يحسن في الصفحة 63 في المثال الذي ذكرته في المسألة الخامسة، قال شيخنا رواته في قارة في السماع يهدي من عرورة. هنا في قوله في سماع النظر، هل أثبت عدم السماع أم توقف عند السماع؟ ظاهر أنه أحالها على البحث، أحالها. وبالتالي فإن من خلال ما نقلته من نقول بعد هذا الكلام، الخلاف في سماعه من عدم سماعه فنقلت أنت مجموعة من النقولات، حتى عندما حكمت بأن في عدم سماع هذا نقلت مجموعة من النقولات، فنقلت عن البخاري وعن أبي حاتم وغيرهم أنهم قالوا بعدم السماع، ونقلت عن يحيى بن معين أنهم قالوا بالسماع. ثم في الأخير خلصت إلى قولك والصواب الأول، على أي أساس لم تلتفت إلى ما قال يحيى بن معين؟ تعليل بعدها مباشرة لما ذكره أبو حاتم، وأبو حاتم بين الحجة في الانقطاع، وهي أنه دائما في الأسانيد يدخل بينه وبين عروة رجلين ورجل، وهذه قارينة كافية لإثبات الانقطاع ما دام لم يثبت في إسناد آخر تصريحه بالسماع منه أو لقاؤه له. ولكن يحيى بن معين عندما أثبت السماع على أي أساس؟ الله أعلم ذلك. وقف على أسانيد أن فيها سماع. هذا إحالة على غيب، قد يكون وقف وقد يكون وهمة. نعم، لم نقف عليه فبنينا الحكم. بنينا الحكم على المعطيات الموجودة بين أيدينا، وهو أن حجة أبي حاتم في الانقطاع واضحة. لو ذكر لنا بن معين، لو ذكر لنا بن معين على ماذا استند ورأينا حجته واضحة في إثبات السمع لكان الحكم له. ليس بالضرورة أن يقول على ماذا استند في إثبات السمع، ما دام لم يقل بنينا على ما عندنا من المعلومات. أنا وأثبت السمع عنده معطيات لم يذكرها ولم يثبت السمع من عدم، لكن يمكن أن يكون أخطأ فيه، وهم في هذا الراوي. ما دام الاحتمال قائما، كيف نترك الحجة ونبني على احتمال؟ ليس احتمال. هذا الذي رأيته. بمعنى أخذته عن ابن معين أنه صرح بالسماع. لم بمعنى احتمال لو ذكر قولا يحتمل أكثر من معنى. أما عندما يقول أثبت ابن معين السماع، هنا أثبت السماع. كيف تقول أترك القطع وأذهب إلى الاحتمال؟ هو أثبت السماع ولم تلتفت إلى قوله ورجعت ما ذهب إليه الحافظ المزي، كما هو منهجك في كل المذكر. بمعنى أنا وقف على هذا المثال ليس لأجل هذا المثال في قطع، وإنما على أساس أنك دائما تبحث للحافظ المزي عما يؤيد قوله فتؤيده مهما كانت، ولا تلتفت إلى ما صرحت بخلاف قوله في مسائل، في عدة مسائل قلت الراجح خلاف ما ذهب إليه المزي في سبع مسائل في الرسالة. فما الكفر إلا فسكت عنه ساعة ثم تكلم فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم إلى آخره. ليس في السياق تصريح على أن الرجل منسوب إلى القدرية، إنما فيه مبدأ عمل حمل كلام هاشم على مذهبه هو، لا أنه الرجل متهم أساسا بمذهب القدرية. شوف البخاري قال ليس بثقة وجوز زجاج قال ضال رجل ضال. والذي يعزز هذا المنحى ما قدمنا به علي بن الوازع قال ما قلت مع عيون المسجد هاشم الاوس وقد اقيمت الصلاه ثمينه يعني ميول من الميول من البيت من البيت ثمينه لاصلي خلفه فجذبني. قال عيون لا تصلي خلفه بلى صحيح اهل السنه يجمعون على الصلاه وراء المبتدع حكاوينا قال هذا الكلام صراحة في الاعتقاد عقيدة الطحاوية وغيره. الرجل ضبط تد رجل ضار لأن المنسوب إلى القادرية قد يكون صدوقا وقد لا يكون صحيح؟ نعم صحيح. مالك سئل عن ثور بن يزيد واتهم بالقدر قال كان لا أن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يكذب على رسوله. صحيح. فالرجل ليس على مذهب القدرية، الرجل ضال خارج عن الملة، وهذا السياق هو السياق لمذهب عمر. أول كلام هاشم، وهاشم لم يرد ذلك، هاشم أراد الكفر بعينه. أنا فهمت من القصة أنه القدرية الذي هو إنكار العلم. الفسر في معرفة التاريخ، أنا فهمت قصدك والغياب على أنه في سياق عمر. ترجمة عمر يعني تعريف بمذهب عمر لم تعريف بمذهب هاشم. هاشم لا يعرف له مذهب. أقال الميزي شيخ لا أعرف لا يعرفه، لو عرفه لقال من أهل القدرية. نعم جزاك الله خير. صفحة اللي بعد في مسألة الصدور كما حديث أنا أظن أنه التفت إلى شيئين. الشيء الأول هو أنه قد يكون استنكر المتن ورأى أنه مما يشبه الحكاية. هل صرح بالإنكار؟ لا. هذا محتمل. نعم أقول قد يكون السند إلى هذه. والشيء الآخر هو خصوصية معمر براوي الحديث الذي هو ثابت، يعني رأى أحد. ما يغلب على ظنك الثاني. نعم الثاني لأنه رأى الفصل في سياق الترمذي. شوف فقرة أخيرة، أما سياق مسلم، أما سياق مسلم الذي فيه التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يرويه عن ثابت حماد بن سلمة، وسياق الترمذي يرويه عنه معمر. يرويه معمر عن ثابت. وقد أثنى الإمام أحمد رحمه الله على رواية معمر عن ثابت. صححتها. نعم. جيد. في خطأ مطبع عن حماد عن ثابت. وقال ما أحسن حديثه عنه، لكنه لكنه يقدم حمادا. على يقدم حماد على معمر في روايته عن ثابت. حافظ المزي أظن أنه كذلك. إذا كان عند الهجمة هو يرد في الوقت دون الرد، أقول هذا لأن سياق الترمذي فيه فصل، معمر فصل هذه القصة عن الأخرى، وظاهر رواية الترمذي وعادة المحدثين أن الراوي إذا فصل يكون ذلك دليلا على ضبطها. نعم. لذلك أنا وديت منك لو تفصح عن هذه القواعد في النتائج. تقول دليل على الميزي رأى أن هذا الحديث خاص من جوده معنى، وفي الحديث نفسه القارية الجادة على الرطل ويما سمح بها خطأ لغوي، وفي الحديث نفسه قارية جادة ليس القارية، وفي الحديث نفسه يعني تقدر الخبر فتقدر أنت الأنكر ولا يجوز لي في جاب النكر مالاً كعند زيد المانع في الدار رجل في القاعة طلاب الأساتذة. قليلة خاصة دالت على الوقت وهي ما ذكر من أنس وهي من حدث بالحديث قول جيد هذا سلطة ثم عرف عليه الكسر جيد، والأرجح والله تعالى أن المرفوع ثابت صحيح لأن من رفع معه زيادة العين. ألا يكون هذا من توارد الأحوال على راوي نفسه تارة يوقف ودارة يرفع؟ قد يكون. أنا هذا الذي نصرت. لكن قرائن يعني أخرى. مشهور تارة ينشط فيسند وتارة لا ينشط فيعلق. في مكتب البخاري ولد في هذا الدرجة صحيح. أو غيره تارة يرسي وتارة يسند وأكثر مالك من هذا في الموضع أحسب أن هذا المثال منه صهيب نفسه كان يوقف تارة الحديث على نفسه وتارة يسنده إلى النبي. قد يكون معه. ما الدليل على ذلك؟ صبح مسلم في سياقه رفع الصهيب إلى النبي فأنا له أن يكون الحديث من موقوف. يلزم على هذا أن يكون ثابت. نعم هو ثابت. لا يلزم على هذا أن يكون جود حديثه. يلزم على هذا أن يكون ثابت الذي روى الحديث عن صهيب حدث به عنه مرة هكذا ومرة هكذا. قال معمر في الظاهر وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بالحديث الآخر. يكفي بهذا قارئ عندي يكفي بهذا قارئ كان إذا حدث بهذا الحديث الموقوف حدث بالحديث الآخر هذا موقوف للنبي كان ملك الملوك. أخي تعالى في دولي أكفي به مدر صفحة 80 في نقلك في المسألة الثامنة في آخر السطر الثالث منها في آخر فقرة على مشكل تابعه داود بن الحكم. نعم عن شعبة تابعه داود بن الحكم عن شعبة وداود وسوار لا يعرفان قاله شيخنا أبو الحجاج. لكن عندما تحدث بترجمة سوار أنه عندما روى له أبو داود في حديث مالك وسئل عنه فقال لو لم أشك به ما رويت عنه. وذكره ابن حبان في الكفار وقال يغري وقال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو والظاهر انه صدق. بمعنى هذا الكلام انت ذكرته هنا منفصلا عما ذكره الحافظ بن الزي، بمعنى من خلال هذا الكلام كان عليك ان تصل الى نتيجه هل كان ما ذهب اليه حافظ بن الزي صحيحا او اخطا فيما ذهب اليه، او ما سبب قوله بانه لا يعرف رغم ان هذه النظور عنه قد سبقته في هذا الامر. أنا نقلته استدراكا عن المزي لكن لم أصرح بتخطئته أدبا معه، لأنه واضح أنه هو يقول لم أعرفه وقد عرفه غيره، لا حاجة إلى التصريح بكونه فاته معرفته. ولكن هو عندما يخالف أنا لم أقل تخطئه بمعنى وخالفها بمعنى استعمل العبارة لم يعرفه نعم التي تريد، أنك خصوصا عندما تركت هذه المذكرة أنني وقفت عند مثال الحبان في أنه لم ينسب أو غيره، ثم أنت خلصت إلى قولك بأن هذا من باب أنه كان يتعامل مع من سبقه بأدب الجم وغيرها من الأشياء، ولكن بمعنى وأنت التزمت هذا المنهج بمعنى أنك تتأدب مع من تقدمك أو من سبقك في هذا العلم وهذا الفرق. هناك جانب منهج فقط في الأخير في المتهالس في الفهرس الآيات أنت على حسب الصور. هنا أنت ما قلت على حسب الصور. أنت قلتها ما أدري كيف رتبت هذه الآيات في فرس الآيات. المعروف عندنا أننا نرتب حسب ترتيب الصور. نعم هذا. من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس. هذا هو إلا أن أكون أنا التزمت ترتيب على الصور. إلا أن أكون أخطأ. لم أذكر الصورة نعم. بمعنى كان عليك أن تذكر الصور، وبالتالي أنا اخترق عندي هل رتبته على حروف المعجم أم رتبته على حسب الصور أم غيرها من الأشياء. وفي قائمة المصادر والمراجع أيضا فيلاحظ أنك لست مهمة منهجية بما استقضيت عليها، فتارة تذكر المعلومات الكاملة للكتاب ومرة تذكر بعض المعلومات فقط ومرة وكثير من الأمور. في بعض الحالات قد لا تقف على رقم القرعة وتاريخ القرعة، ولكن كان عليك أن تشير إلى هذا بمعنى حتى لا يفهم بأن الطالب قد لم يبحث عن هذه الأمور، فخصوصا دار النشر أو تاريخ القرعة هو رقم القرعة تشير إلى هذا ولو كان برموز مختصرة حتى تبين بأن ليس ثمة دار القرعة مذكورة في هذا المجال. فهذه المركوضات التي ذكرناها لا تنقص من قيمة هذا البحث الذي كما قال المشرف بذل في الانفراد جهدا كبيرا، وكان ربما البحث يتجاوز المدة التي أعطيت الطالب لينجز في هذا البحث، ولكن لمسة الطالب تحت الله في هذا البحث وهو مشكور على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نحكم إن شاء الله في سياق الحديث في مشكلة في الهوامش، يعني لا تذكر أسماء ترتيب البيانات أحداث تحدث فيه انكرار، وهذا ما علمت في الوسائل الجامعية خاصة إذا نريد أن مستقبلا تلاحق الكتاب أو طبعا يعني حاول أن تحدد اسم الكتاب وتوثيق مؤلفه في الهامش، لأن هذه المسألة مسألة علمية ونحن نرد لها المنجمة القصوى بين الرسائل، لا يخفى عليه ما هو وارد في الطباعات التجارية، فأرجو أن تجتنب عن نفسك هذه الشبهة. صفحة 170 نختم فيها شوف الحافظ الميسي 72 أستاذ حافظ الميسي 72 المسألة الثانية ذكر قال الشيخ هناك الصحة في هذا الحديث نظر أخر نعم حيث صفحة لبعض نعم التعليم لماذا طالبة تبدأ تجد الكتاب كله تعليق شيء من التخريج. كانت أسهل أن تصدر التخريج وتطلع أحسن من هذا ثم تعلق تعليقا واضحا. وأنت لم تعلق، أنت لا تسمع كلام أهله الراوي على المتكلم في ورد أرض عبد الرحمن بن حبيب أرض ثم ختمت بالعزو إلى الإمام زينب كشامي بالعزو إلى الإمام ثلاني كشامي في كثير. سؤال أول طلبان. سؤال ثاني، لماذا لم تشرح كلام النساء في صحة هذا الحديث نظرا؟ لماذا لم تشرح؟ ماذا يقصد بهذه العبارة هذه؟ يقصد ما في إسناده من البحث الذي ذكر في التعليق، يعني نراوي عبد الرحمن بن حبيب. طيب نكون أوضح من هذا، أوضح من هذا هلال عاشوراء. شوف يا شيخ، هل يقصد أنه لا يجري على شرط الصحيح؟ هل يقصد أنه لا يجري على شرط الأئمة كالبخاري الصحيح؟ هل يقصد أنه ضعيف؟ أنت ماذا فهمت على وجه التحليل؟ أنا فهمت أن فيه علة تحتاج إلى بحث، هل تقدح في صحته أو لا تقدح، فكان توقف في تصحيحه الذي خلص إليه البحث أنها لا تقدح. يعني تقدح في صحة الإسناد ويتقوى بشواهده. يا حبيبي لا تقدح في صحة الحديث، أنا لا تقدح في النهاية لا تقدح. قلت لك كيف لا تفتح؟ لا تفتح بالمجموع. نعم. السند كسند. السند فيه الكلام، لا شك أنه فيها علة. هذا الكلام أنت الذي انتهيت إليه، ما هو؟ التضعيف أم لا؟ أن في الإسناد نظرا والحديث صحيح بمجموع الشواهد. التضعيف أم لا؟ تصحيح. التصحيح؟ نعم. إذا أنت ترد على الحافظ الميسي. هل أنت مقتنع بكلام الميسي؟ عن الحديث نظر. نعم فيه نظر وقد من حيث الصحة. من حيث الصحة. هل يصح أم لا يصح؟ بحث الطالب قاد إلى أنه صحيح وغيره قد يجده ضعيفا. وفي بحث الميزي. في بحث الميزي محتمل فيه نظر. من نعم. يعني لا بس. أنا لا أقصد من هذا السؤال أن أبين الطريقة لا بل بالعكس، هل انتهى الحافظ الميزي بقوله هذا إلى أن السند ضعيف في عبد الرحمن بن حبيب بل وثقه إلى رجلان وتبعهما ابن دقيق عيد كما كان؟ لأن الحافظ أجاب عن من ضعفه بأنه إن ضعفه جماعة فقد وثقه قال ضعفه النسائي صحيح؟ من قبل علي بن المديني كما بحثت أنا بحث عبد الله قبل النسائي علي بن المديني أيضا قال إنه منكر الحديث. أنا لما أسألك هذا السؤال؟ لأن الترمذي جود الحديث قال حسن رجل، ولو كان له طريقا ولو كان له طريق آخر لقال وفي الباب، فهذا يثبت أنه انفرد به بدليل الغرابة قال حسن رجل. لكن كيف تجمع بين قول لي حافظ في هذا الحديث صحة النظر وبين تحسين الترمذي؟ هو قد يكون المزي قصد الرد على الترمذي. كيف تجمع بين كلام المزي صحة الحديث وبين قول الترمذي حسن؟ لا يحتاج إلى الجمع، هذا كلام عالم وكلام عالم، لست مضطرا إلى الجمع بينهم. قد نرجح بينهما باعتبار أن الحديث بالنظر في إسناده يحكم إما للمزي أو للترمذي. أنت على هذا بما حكمت على هذا السند؟ السند بالضعف والحديث بالصحة. ولما حكم عليه الترمذي بالحسن؟ قد يكون منهجه اقتضى ذلك. لا تكمل قضية الترمذي، قال حسن غريب. ما رتبة عبد الرحمن بن حبيب عند الإمام الترمذي؟ حسن الحديث ما دام أنه قد حسنه فهو حسن عنده. ولما هو ضعيف عند الحافظ الميزي؟ لتضعيف غيره لا غير الترمذي. لأنه علم تجريح النسائي وعلي بن المديني من قبله قال منكر الحديث، هل يستفاد من قوله منكر الحديث أنه ثقة وله مناكير لا يستفاد. إذن فما وجه تجويد الإمام الترمذي للسند مع امتناعه عن الصحيح؟ لما لم يكن صحيح غريب؟ وقد قال ابن الملقين ذكر ثلاثة جدون جد حسنه قال ومن يبين علته المانع من تصحيحه. هذا كلام في ابن الملقين في بدر المنير. وأنا هذا الذي يهمني منك أن تشرح العبارة، لأن الشرح للعبارة يفتي في الباحث مقدرة على معرفة أصول الكلام. ثانيا أن تقارنه بغيره كما صنعت بالعزم إلى الشاهد الإمام الزيادي. عرض على بدر الرسالة قوية في جمعها وأعربت عن شخصية الباحث الطارق جمع مادة تاريخية مرددة مرددة مشهور على ذلك. وهذه الملاحظات تعكس من قدر الباحث ولا من قدر المبكرة، والشكر موصول إلى المشرف في أن بصمته عالية جدا وبادية على هذه المبكرة، غير أني أتحقق بالنسبة إلى العنوان على موافقة المشرف. بارك الله فيكم جميعا. جزاكم الله خير. شكرا. جزاكم الله خير. ان شاء الله اخذ بهذه الملاحظات لتتميم الرساله ان شاء الله. بارك الله فيكم.